تسوح من الفرقة غالي تسوح ايه اللي جرالي وسنين. مستمعي الأعزاء أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج كنوز اللغة والأدب. في كل حلقة من حلقات هذا البرنامج نختار حرف من حروف اللغة العربية ونتحدث عن أهميته وطاقته وقوته، ونختار أيضا شخصية الحرف إضافة إلى أغاني جميلة وقصائد شعرية. مستمعي الأعزاء اسمحوا لي بداية أن أرحب بالباحث الأديب الأستاذ علي ناصر اللي هو دائما ضيفي بهذا البرنامج. أستاذ علي يسعد مساك ورمضان كريم، أهلا وسهلا فيك. كلام أنت بخير. كلام أنتم بخير. مساء الفل، مساء الياسمين، مساء الصيام الطيب النقي، مساء هذا البلد الجميل. أهلا وسهلا فيك، وإن شاء الله كل عام وأنت بخير يا رب، ينعاد علينا وعليكم وعلى البلد بالخير والسلام والمحبة أيضا. آمين يا رب. أستاذ علي، اليوم ببرنامجنا كنوز اللغة والأدب حرفنا هو حرف السين. حرف السين، فتخبرنا عن حرف السين، أهمية هذا الحرف، شخصيته، مميزاته، طاقته وقوة حرف السين. حرف السين مميز رغم أنه حرف ضعيف، فهو مهموس، رخو، صفيري، صوته المتماسك النقي يوحي بإحساس لمسي بين النعومة والملاسة، وبإحساس بصري أيضا بين الانزلاق والامتداد، وبإحساس سمعي هو أقرب للصفير. صحيح. الكلمات التي تبدأ بحرف السين تدل غالبا على الحركة والمسير، أو الخفاء والاستقرار، أو تعالي، أو الرقة واللين والضعف، أو التقصير والتقطيع. حلو. طبعا حسب بعض الكلمات الكلمة. حسب ما تبدأ به. مثلا الكلمات التي تدل معانيها على التحرك والمسير بما يتوافق مع خاصية الانزلاق في صوت السين نقول سبق، سحب، أسبل عينه. نعم. صبها صب دمعا، أو أسبلت السماء، سلم، أمطرت، سلم، حرك يده بالمصافحة. نعم. سرح السيل، جرى السيل، سرى سروا، سرى الشيء سروا، نزعه وألقاه، سرى سريا وسراية وسرا، مضى وذهب، نقول سفح الدم أو سفك الدم. نعم. انصب، نقول سف الطائر، مر على وجه الأرض طائرا، وسفى سفوا أسرع، سقط، سكع أو تسكع، سهكت الريح، عصفت، ساخت قوائمه، غاصت، ساخت قوائمه نظنها عامية وهي فصيحة أيضا. نعم. غصت في الأرض، ساجة وذهب، نقول سالة، سابة سيبا، سأ عدا، سبسبة، سار سيرا لينا فهو سبسبي، سبح أو سبح أو سبح في الماء، سفك الماء صبه، سكب الماء، سلك المكان دخل ونفذ، سار تسحسح الماء، سح الماء، سفنت الريح، ومن هنا أتت كلمة السفينة. فإذا قلنا سفنت الريح أي هبت على وجه الأرض، ومنه السفينة مهب للرياح في البحر، لأن الرياح التي كانت تسير السفن في البحر. إذا جاءت في نهاية الكلمة، جاء صوت السين في نهاية الكلمة، أيضا هناك مصادر تدل على التحرك والمسير. مثلا حلست السماء، حلس. نعم. أمطرت السماء، عدس في الأرض بعد، طص في الأرض أبعد في السير، مقس في الأرض ذهب فيها، نبس تحركت شفتاه بشيء، نقول لم. نعم. ينبس ببنت شفاه. نقول أيضا ناس تحرك، هجس في الأمر، خطر بباله، ماسة تبختل، نقول مياسة. نعم. أي التي تختل وتتبختر. هناك كلمات تدل معانيها على الخفاء والاستقرار بما يتجافى مع خاصية الانزلاق في صوت السين، مثلا ستر، ستر غطى وأخفى يعني، سدك بالشيء، سدل الثوب أرخاه، السر. نعم. مستور، السقف هو غطاء البيت أو سقف البيت غطاه، سكن في البيت. تأتي في نهاية الكلمة أيضا ترس، الترس يتوقع بالترس. نعم. من السيف، جلس، خرس، دبس، ستر أيضا. رمس الميت أو رمس الميت هو دفنه. طمس، عسى، عاسى، غطس، قمس الشيء ألقاه في الماء فغاص، كنس الظبي دخل مأواه إلى آخره. يعني نستطيع أن نقول بأنه هذا الحرف يعني ممكن أن يكون قويا مع بعض الحروف. هو حرف ضعيف. هو حرف ضعيف. هو حرف ولكن ضعيف. يمكن أن يصبح قويا، يعني بعض الحروف ممكن أن تعطيه قوة ولا؟ هو كحرف يأخذ صفات الضعف أكثر بكثير من غيره. نعم. لكن كلمة تكون قوية إذا احتوت حرفا قويا. نعم. فإذا كانت القاف أو الطاء أو الظاء مثلا، طص كلمة قوية، طص رأى في الليل مثلا. نعم. جس فيها حركة. نعم. وفيها قوة بفضل حرف الجيم أو القاف أو الطاء، وليس بفضل حرف السين. لكن ضعف السين يعطيه مرونة وليونة وستر وجمالية. إذن مميزات هذا الحرف وصفاته باختصار. صفاته باختصار يدل كما قلنا على الحركة والمسير، قلنا عنها أمثلة، الخفاء والاستقرار، يعني الكلمات التي تبدأ بالسين تدل، ستر. نعم. ستارة، على التعالي، سبغة، سملة، على سمكة، سمكة، أيضا على اللين والرقة والضعف. لذلك نقول الأسماء التي تبدأ بحرف السين لها صفات معينة. من أين تأخذ هذه الصفات؟ من الحرف. من أسرار من الحرف. صفات هذا الحرف. نعم. في أسماء كثير، يعني لسلام، سامي، سهى، سليمة، سلاف، سهيل، سراب، سحر، سمر، سليم إلى آخره. وقلت حضرتك بأنه تأخذ هذه الأسماء أو حاملي هذه الصفات من الحرف، صفات الحرف. الحرف طبعا، لأن الحرف الأول هو الأساسي. سمعت في شطك الجميل ما قالت الريح للنخيل، سمعت في شطك الجميل ما قالت الريح للنخيل، سمعت في شطك الجميل ما قالت الريح للنخيل، يسبح الطير أم يغني ويشرح الحب للخميل، وأصل تلك أم صبايا شربنا من خمرة الأصيل. طبعا مستمعي الأعزاء، نتابع الحوار مع الباحث الأديب الأستاذ علي ناصر، وحديثنا اليوم ضمن برنامج كنوز اللغة والأدب حول حرف السين، وهو من أجمل الحروف. ما بعرف تعرف ليش؟ موسيقى؟ لا، لأنه سورية بتحمل هذا الحرف. سوريا الحبيبي، سوريا الحضارة والجمال. وأكيد أنا يعني يمكن اخترت شخصية الحرف لليوم لهالحلقة سوريا. لحتى نحكي عن سوريا، ومهما حكينا عن سوريا ما بنعطيها حق. سوريا هي عشقنا وعشق كل آدمي على هذه البسيطة، فهي مهد البشرية. وهذا ليس كلاما اعتباطيا، ليس كلاما يقال من دون عمق. صح. سوريا هي مهد الوجود الإنساني. صحيح. فدلت الأبحاث على أن آثار الحياة البشرية في سوريا، سوريا تعني الهلال الخصيب، تعني بلاد الشام طبعا. نعم. من 750,000 سنة. نعم. هناك آثار تدل على أن حياة ما كانت في هذه المنطقة، هذه البلد التي تسمى سوريا. لنا الحق أن نفخر بهذا الانتماء. الإنسان العاقل، أي الذي يمتلك أدوات السيطرة على الطبيعة، موجود في سوريا منذ 150,000 عام. هذه أرقام خيالية بالنسبة. نعم. لحضارات أوروبا أو لحضارات أخرى. وهذا سبب طمع بسوريا حضارتها و هي مهد الحياة البشرية. يقال أن الاستقرار في الأرض أي البدء بالعمل بالزراعة يعود إلى 12,000 عام قبل الميلاد، يعني 14,000 عام. نعم. عدد التجمعات البشرية في منطقة سوريا بلاد الشام 700 مكان، 700 مدينة أو سبعمية. مستوطنة بشرية من العصر الحجري، بعضها لا يزال مستمر حتى اليوم كمناطق مأهولة، صحيح دمشق، حلب، صحيح. حمص إلى آخره، بالميرا أو أفاميا، أفا منارة وماري هادغان، وإبلة. إذا ما زالت نعم حتى الآن. صحيح. طبعا هذا موجود. إذا نظرنا إلى التعقيد الحضاري القديم نراه قد انعكس منذ الألف الثالث قبل الميلاد، 3,000 سنة قبل الميلاد، بقيام ممالك مزدهرة مثل يمحاض وماري على نهر الفرات، وهذه الممالك كانت تمتد على بقاع سوريا الحالية حتى حلب أو الشام، وكانت هذه من ضمن الحضارة التي تسمى الأمورية، مملكة إبلة في حلب الحالية، في إدلب الحالية، مملكة أوغاريت على الساحل المتوسط، نعم إلى جانب ممالك أقل أهمية منها مثل مملكة كانا. إذا اقتربنا إلى 2500 سنة قبل الميلاد ظهرت إمبراطوريات كبرى في الهلال الخصيب على أساس اللامركزية الإدارية، بدءا من سرجون الأكادي، نعم وسرجون الأكادي يذكره التاريخ جيدا. برزت في سوريا الحضارة الكنعانية بعد سقوط الإمبراطورية الأكادية في القرن الثالث والعشرين قبل الميلاد، أي 2300 قبل الميلاد. ثم جاءت دولة حمورابي في القرن الثامن عشر قبل الميلاد، وهو ثاني موحدي الهلال الخصيب أي سوريا، نعم وذلك ضمن الإمبراطورية البابلية التي انهارت في القرن السادس عشر قبل الميلاد. أما القرون المظلمة فقد جاءت بعد انهيار الحضارة البابلية لحمورابي، واستمرت حتى القرن الحادي عشر، وتولت فيها على حكم سوريا إمبراطوريات هندو أوروبية، كاشية، حثية، أو حتى مصرية قديمة. نعم مع اضمحلال هذه الإمبراطوريات برزت الحضارة الآرامية من القرن الحادي عشر قبل الميلاد بشكل المدن الدول، أي مدن فيها ممالك أو ملوك نعم مثل بخياني وآرام ودمشق وغيرها. إذا اقتربنا أكثر في القرن التاسع قبل الميلاد، 900 قبل الميلاد، ظهر ثالث موحدي الهلال الخصيب شلم نصر الثالث في الإمبراطورية الآشورية، وتمكن خليفته نبوخذ نصر، وهو مشهور أكثر، نعم من معروف أكثر. طبعا نعم من المحافظة على وحدة البلاد ضمن الإمبراطورية الكلدانية حتى عام 531 قبل الميلاد، حين غدت سوريا وحتى الفتح السلوقي تابعة للإمبراطورية الفارسية. نعم نلاحظ أنه في جميع تلك المراحل تطورت أنواع مختلفة من الآداب والقيم الاجتماعية والفنون والتجارة مع آسيا الصغرى وأرمينيا ومصر وبلاد فارس وبحرين عبر البحر المتوسط، وكذلك كان هناك فن العمارة والعلوم، الهندسة، الفلك، واستمرت الحضارة الآرامية بوجه خاص حتى ما بعد سقوط الممالك الآرامية، فشكلت بذلك حضارة سامية لها هويتها الخاصة ولغة خاصة بسوريا، مع تمايز بسيط للساحل السوري حيث كان التجمع الفينيقي نعم أكثر. وإذا عدنا قليلا إلى الفينيقيين، الفينيقيين جعلوا من البحر الأبيض المتوسط بحيرة وآثارا موجودة فينيقية حتى الآن، آثار جزيرة أرواد في قرطاج، في مرسيليا، في جنوة، في نعم جميع المدن التي المشرفة على البحر المتوسط، نعم حتى وصلوا إلى أمريكا، هم أول من اكتشفوا أمريكا صحيح. وقبل كولومبوس بزمن طويل، لكن أزعموا أنهم لم يروا أن التجارة كانت رابحة، أو لم يكتشف الذهب نعم هناك، لذلك تراجعوا. يمكننا أن نعود إلى الإسكندر المقدوني أو المقدوني، نعم فاحتل الهلال الخصيب نعم عام 333 قبل الميلاد. مملكته تفتتت بعد وفاته مباشرة، فعاد الهلال الخصيب من نصيب سلوقس الأول الذي سمى نفسه ملك سوريا، وعلى نهجه سار خلفاؤه متخذين من أنطاكيا التي بناها سلوقس مركزا لحكمهم. فظلت أنطاكيا عاصمة البلاد حتى نقلت إلى دمشق في زمن العهد الإسلامي. نعم. في القرن الأول قبل الميلاد تمكن ملك أرمينيا من احتلال أجزاء من البلاد عام 969 قبل الميلاد. جاء الرومان إلى سوريا عام 64 قبل الميلاد، وهنا تفاعل السوريون مع الفتح الروماني، واستطاعت عائلة حمصية، العائلة السفيرية المنحدرة من مدينة حمص، رأيت لماذا أحب حمص؟ تحية لأهل حمص. أكيد. استطاعت هذه العائلة أن تخرج 5 أباطرة لروما من حمص خلال سيطرة الرومان على سوريا. نحن حكمناهم بين عامي 192 و236 إلى جانب هذا، بالإضافة إلى فيليب العربي وهو من السويداء أو من بصرة الشام بالتحديد. ويذكر في هذا الإطار أن مملكة حمص والإمبراطورية التدمرية تمتعتا بحكم ذاتي حتى قامت الثورة على روما، فسيطرت زنوبيا على بلاد واسعة وحاربت فيها ثائرة على الرومان، حتى استطاع الرومان تدمير الدولة التي كانت تحكمها زنوبيا بعد زوجها أذينة. من هذا المنطلق نرى أن سوريا خلال القرنين الرابع والخامس كانت معبرا تجاريا هاما لطريق الحرير. نعم. الذي يبدأ بالصين وينتهي قرب أنطاكيا في لواء الإسكندرونة. تطورت اللغة الآرامية واشتقت منها اللغة السريانية التي باتت لغة سوريا اليومية، وبزغت العلوم والآداب متمثلة بالمدارس والجامعات وأبرزها في الرها ونصيبين وحطان وغيرها. طبعا شابت القرن السادس اضطهادات طائفية وانهيار الوضع الاقتصادي نتيجة زيادة الضرائب واندلاع الحروب بين الإمبراطوريتين الساسانية والبيزنطية، فتمكن الفرس على أثرها من احتلال البلاد، واستطاع كسرى الأول عام 540 أن يحرق حلب وينهب أنطاكيا وأفاميا، وأعاد كسرى الثاني الكرة عام 613 فدمر دمشق وقتل معظم سكانها، ثم استرد هرقل سوريا بهجوم مضاد على الفرس سنة 628. بهذا نجد أن سوريا حتى هذه الفترة المجهولة في كتب تاريخنا كانت سيدة العالم. صحيح. حضاريا وتجاريا وسياسيا. هي حاضرة بثقل كبير. طبعا سوريا البلد الحضارة، بلد الجمال، هي الأم، أم العالم، هي أم العالم القديم والحديث، لذلك جاءوا يعودون إلى أمهم سوريا أم الكل سكارى. مكملين معكم ببرنامجنا، برنامج كنوز اللغة والأدب، وضيفي الأديب الباحث الأستاذ علي ناصر. أستاذ علي، أيضا سوف نتحدث عن علم من أعلام الموسيقى، وطبعا هو الموسيقار سليم سروة. 60 عاما من الإبداع لحن للوطن والشعب. يعد الفنان الموسيقي سليم سروة من كبار الموسيقيين الذين أنجبتهم سوريا وظل ظل خلال نصف قرن نجما بارزا في قيادة الفرق الموسيقية في الإذاعة والتلفزيون، وواكب بألحانه القضايا والمناسبات الوطنية والقومية، وفي مقدمتها الوحدة والثورة والتصحيح. وطبعا غنى الكثير أو لحن الكثير من الأغاني لفاتن حناوي، وأيضا لكروان، ولشادي جميل، صباح فخري، والكثير من الفنانين. طبعا من سليم سروة، من مواليد مدينة دمشق، في أواخر عام 1932 كان والده مطربا وملحنا وعازف على الإيقاع في مدينة حلب. طبعا الحديث عن الفنان الكبير سليم سروة، هو كما قلنا ملحن ومبدع وموسيقار، هو علم من أعلام الموسيقى الشرقية في سوريا، عضو مؤسس في نقابة الفنانين، عين رئيسا لدائرة الموسيقى في إذاعة دمشق أكثر من مرة، عازف قانون متميز على صعيد الوطن العربي، ملحن ومؤلف موسيقي، ورئيس الفرقة الموسيقية في إذاعة دمشق. له من الألحان الغنائية حوالي أكثر من 900 لحنا، ومن ألحانه الموسيقية 195 لحنا موزعة في أنحاء الإذاعة، في كل الإذاعات العربية. بدأ سليم سروة رحلته الموسيقية وهو دون العاشرة من عمره بإشراف والده باسيل سروة المطرب والملحن وعازف الرق في مدينة حلب. تلقى دراسته الموسيقية وآلة القانون على يد أساتذة مرموقين، منهم عبد الفتاح المنسي ويوسف بتروني. وفي عام 1946 قاد سليم سروة أول عزف منفرد على القانون. في عام 1947 تم تعيينه في إذاعة القدس، وفي عام 1948 انتقل للعمل في الإذاعة الأردنية في رام الله. في عام 1950 توفي والده باسيل معلمه وموجهه، وفي هذا العام أيضا استلم سليم كتاب رسمي من مدير إذاعة دمشق الأستاذ أحمد عسى، يطلب منه العودة إلى وطنه سوريا للعمل ضمن فرقة إذاعة دمشق. بتاريخ 1951 توظف سليم سروة كعازف قانون في إذاعة دمشق. والشيء الذي يجب أن يذكر هنا مشاركة سليم للفنانة فيروز والفنان وديع صافي في معظم حفلاتهم وتسجيلاتهم الإذاعية، إن ذلك وبناء على طلبهم أيضا. طبعا بدأ في عام 1952 بدأ التأليف الموسيقي، فقدم أول مقطوعة موسيقية بعنوان نادية باسم خطيبته التي أصبحت أما لأولاده الأربعة، منهم الفنان باسيل سروة عازف الأورك، والذي رافق والده رحلته الفنية منذ السبعينيات. وفي عام 1956 تسلم قيادة الفرقة الموسيقية الأولى في إذاعة دمشق. هناك يعني طبعا في عام 1961 عند افتتاح التلفزيون العربي السوري اشترك وفرقته الموسيقية في معظم برامج التلفزيون الفنية وحفلاته الموسيقية، وهكذا ابتدأ العصر الذهبي لسليم سروة. وعين أيضا بهذا العام مدرسا لآلة القانون في المعهد العربي للموسيقى. في عام 1963 انتسب إلى جمعية المؤلفين والملحنين في فرنسا. في عام 1972 طلبت منه سيدة الغناء العربي أم كلثوم بكتاب رسمي رئاسة فرقتها الموسيقية إثر وفاة عازف القانون المرافق لها آنذاك محمد عبدو صالح. في عام 1984-1985 وبعد مقابلتين مع الموسيقار الشرق المرحوم محمد عبد الوهاب، الأولى في بلودان والثانية في باريس، طلب من سليم نقل أعماله الفنية وإقامته إلى القاهرة. في عام 1987 كلف بتأليف وتنفيذ موسيقى الدورة الرياضية العاشرة للبحر الأبيض المتوسط في اللاذقية. في أواخر عام 1994 كلف بدعوة رسمية للاشتراك في مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية الثالث في القاهرة، وفي لجنة مسابقة آلة القانون، وانتهازا لهذه المناسبة طلب منه تقديم عزف على آلة القانون لمدة 35 دقيقة على المسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، حيث قدمت له الجوائز وشهادات التقدير والشكر لما قدمه من جهد إداري وفني. في عام 1997 كلف سليم ثروة من قبل عميد المعهد العالي للموسيقى صلح الوادي تشكيل الفرقة السيمفونية المكونة من 45 عازف وعازفة و25 كورال، وبتوجيه من السيدة وزيرة الثقافة آنذاك الدكتورة نجاح العطار ورعايتها، قامت الفرقة بحفلتين رائعتين قدمت فيهما باقة ألحان وأغاني من التراث الأصيل، نالت إعجابا شعبيا للمستوى المتطور الذي قدمته الفرقة وقادها، وتقديرا رسميا كان حافزا للاستمرار بهذا التفوق. طبعا كما قلنا في البداية لحن للعديد من الفنانين منهم صباح فخري وكروان الياسكرام، شادي جميل وماري جبران، سمارة سمارة، كنان القصير، وأيضا الفنان أحمد عبد الحميد. أنتم سروري وأنتم مشتاق حزني، وأنتم في سواد الليل سماري. أنتم سروري وأنتم مشتاق حزني، وأنتم في سواد الليل سماري. أنتم سروري وأنتم مشتاق حزني، وأنتم في سواد الليل سماري. أنتم وإن بعدكم عما منازلكم نوازل نوازل نوازل بين أسراري وتذكاري. أنتم وإن بعدكم عما منازلكم نوازل نوازل. وغادرنا الموسيقار سليم ثروة يوم الأحد الواقع في 27 من حزيران عام 2011. الرحمة للموسيقار الكبير سليم ثروة. رحمه الله. رحمه الله. كان ثروة وطنية كبيرة، لكننا للأسف لا نجيد احترام القامات الكبيرة إلا بعد وفاتها. أرجو أن يكرم المرحوم الموسيقار سليم ثروة كما يليق بموسيقار نفخر به ويجب أن نفخر به على الدوام، وأن نعلم الأجيال أن لدينا موسيقيين، لدينا من يستحق الاحترام وأن ترفع له القبعة. صحيح، رحمه الله. ماذا لديك الآن؟ هل يمكن أن تسمحي لي اسمحي لي حبيبتي أن أخوض العبابة نحو الشاطئ النسيان، اسمحي لي حبيبتي أن أخوض العبابة نحو شاطئ النسيان، فأنا أتيه في لجة حبك وما تعلمت يوما فقه العوم. دعيني أجرجر مراكبي القديمة على رمال القصيدة. سفنك بعيدة في اليم، سفنك بعيدة في اليم، ودوار العشق يغريني ويهزمني، ومن طين الوحدة ينتشل مني الثوب فأعرى. تفضح يتمي وتيتمي رياحك الهوج، وفيها عبق من شراييني. دعيني حبيبتي بعيدا عن عبير الشفتين، فأنا الموؤود الرضاب، فأنا الموؤود الرضاب، ليس غير الطين لي سكنا، وغير كوخي على ضفاف المنى يناجي طللا هنا، وبعض حجارة الألم الأثيم. دعي ساعدي المتشبثين بخصرك يتركان العصر، فالمؤذن ينده لي من فجر العمر أن الطواف ليس حول ظلال جديلة، والسعي بين النجدين قفر، وأن نسكي معلقة كان وسيبقى ذكرى الموج طوال العمر. دعيني حبيبتي أتوب من حمى الوداد، دعيني حبيبتي أتوب من حمى الوداد، وأنسى شعرا كان ديوان شعر، وصار شروى بيوتات تترى، وبعض قصيدة نثر. وصرت البدرة، صرت البدرة خلف غيم ينأى، وصرت سقيم جحري وأي جحر. دعيني، دعيني أنسل الفؤاد من ثنايا شغافي وأنت فيها، دعيني أخرج من ثوبي، دعيني أخرج من ثوابي وأنت العذر. دعيني يا حبيبة أنسج شراعا من قبلة نباك ومن لماك إزار طهر. دعيني يا حبيبة أنسج شراعا من قبلة نداك ومن لماك إزار طهر. سأسرج لك الخيل إن أتيت مضاربي، وأذبح نوقي والشياه، وأطعم القبائل إن تتوبي وتؤوبي، وأسقيها خمور الجرار، وأشعل الميجن نبراس الوليمة كي تكون المليكة في كل ذكرى ولو كانت أليمة. على خصرك الذهبي كم رسمت أنامل الدروب والدوائر، وكم غضبت شقية حلمة هنياك وانبرت. ردها لي يا سارق النغمة من شموخي، يا ناكر التدوير في نجدي بعد انزياح المطر وعصف الشفاه. ردي لي، ردي لي يا نزوة السراب، ردي لي عفة النوم أشقاها مسك الرضاب، ردي لي زهوتي تحت الجدائل، ردي لي رطب الخمائل، عطرت منك صفر السنابل. وصرت صيفي وأنا السهوبي يأبى الحصاد والمناجل، واه وألف واه لحيفي، فهلا قال وجدك في السحاب. لك بالهوى حلم الليالي يغفو على أمل المحال، لك بالهوى حلم الليالي يغفو على أمل ويمر طيفك لا السنة أبدا ولا وشو الزمان. رؤيا أردت من الدجى وأحب من لمس الظلال، طبعا تابع الحوار مع الأديب الأستاذ علي ناصر. ماذا لديك أيضا من قطوف لغوية أو طرائف لغوية مثل ما تعودنا يعني دائما بحلقاتنا بتكون محضرنا هيك بعض؟ تعلمين أن الشعراء كانوا مداحين، صحيح، وكانوا يكسبون مداحي الملوك أكيد، وكانوا يكسبون رزقهم من وراء المديح. نعم. فها هو أبو نواس يمدح الخصيب ملك مصر. روي أن أبا نواس ذهب في صباه مع جماعة من الشعراء إلى الخصيب لما ولاه الرشيد على مصر يريدون مدحه وكسب بعض المال. في الطريق كانوا يعرضون قصائدهم التي سيلقونها على الوالي، فطلبوا من أبي نواس أن ينشدهم قصيدته، فقال هنا الطرافة، قال: الليل ليل والنهار نهار، والبغل بغل والحمار حمار، والديك ديك والدجاجة زوجه، وكلاهما طير له منقار. طبعا ضحك الجميع منه وسخروا، وكان هو كثير المزاح. وعندما وصلوا إلى الوالي أنشد كل قصيدته. فلما جاء دور أبي نواس بدأ الشعراء يضحكون لأنهم يعلمون أن تلك القصيدة مضحكة. نعم. فإذا به يلقي قصيدة من 40 بيتا، منها تقول: التي عن بيتها خف مركبي عزيز علينا أن نراك تسير. تقول التي عن بيتها خف مركبي، عزيز علينا أن نراك تسير. أما دون مصر للغنى متطلب؟ بلى، إن أسباب الغنى لكثير. فقلت لها واستعجلتها بوادر، جرت فجر في جريهن عبير. ذريني أكثر حاسديك برحلة إلى بلد فيه الخصيب أمير. إذا لم تزر أرض الخصيب ركابنا، فأي فتى بعد الخصيب تزور؟ فما جازه جود ولا حل دونه، ولكن يصير الجود حيث يصير. حلو. ثم يوجه كلامه للأمير متكسبا، قال: وإني جدير إذ بلغتك بالمنى، وأنت بما أملت منك جدير. فإن تولني منك الجميلة فأهله، وإلا فإني عاذر وشكور. حلو. فذهل الشعراء منه وقالوا: ما منعك أن تنشدنا تلك القصيدة التي أنشدتنا إياها في الطريق؟ قال: خشيت أن تعجبكم فتسرقونها. حلو. يعني دائما، يعني أبو نواس دائما كان في له ذكي ذكية ذكي. جدا. نعم. وكان أبو نواس هناك بعض الأسرار التي يجهلها كثيرون حتى من كتاب التاريخ الأدبي. نعم. أبو نواس كان خبرنا. أبو نواس كان لنقل من المعارضة في زمن هارون الرشيد. نعم. تعلمين السياسة وما للسياسة من مداخل ومخارج ومسالك. كان الرشيد متقلب الفكر، متقلب الذهن، كان في لحظة ماجنا وفي أخرى عصبيا، في لحظة حكيم وفي أخرى مجنون، كان عاشق نساء من الدرجة الأولى، وكان مؤمن متبتل إلى آخره. يعني يجمع كل النقائد، كان يجمع النقائد كلها. نعم. لذلك كان أبو نواس يعرف على أي وتر هو يعزف هارون الرشيد، فكان يتغزل بالفتيان، بالنساء، بالإماء، هو مطلب ليجمل أمسيات هارون الرشيد وكي يصل إلى مبتغاه وحمايته أيضا. فكان يتقن المعاملة مع صاحب النار، صاحب السيف. نعم. والذي هو هارون الرشيد، الذي يمكن أن يودي به في السجن أو يقطع رأسه. فظن الآخرون أن المجون، الخلاعة، الصفات السلبية كلها متمثلة بشخص اسمه أبو نواس، ولعل كتبة التاريخ وصفوه أو وصموه بتلك الصفات ليبعدوا هذه الصفات عن الحاكم هارون الرشيد. فكان ما كان منه، وهو استطاع أن يلعب هذا الدور بذكاء مدهش. ما زال لديك أيضا، هل هناك من خطوف لغوية أو شعر، طرائف أو شعر؟ لدي قصيدة طويلة يمكن أن نقرأ بعض أبياتها لمأمون البيريني، وتحكي عن حال المدارس في من مجتمعنا. هو مأمون هو ليس معروفا جدا في أوساطنا، لكنه كتب قصائد طريفة جدا تبين الواقع. نعم. يحكي عن الطلاب في مدارسنا. تفضل. وخاصة لليوم، يعني بدأت الامتحانات امبارح، الشهادة الثانوية. نأمل أن ينجحوا دون غش إن شاء الله. سبحان ربك، كم في الصف من خرقي أو من خرقي، وكم به من جدار غير مخترقي. تمشي المياعة في طلاب مدرستي، مشي الحرائق في يبس من الورق. إني أعيدك في أدنى مقاعدها، من كل ذي علكة يحتاج للحلق. يظن أنك في حاج إليه مدى هذه الحياة، لجني التبر والورق. وليس منفتحا ذهن لديه، ولو رآك تسبح في نهر من العرق. كأن رزقك معقود به أبدا عن المعلمين. نعم كأن رزقك معقود به أبدا فاركض وراءه في الساحات والطرق. إن قال فحصي غدا فاحسب له جمعا مراقبا كرة الشاشات والطرق، أو قال بعد أسبوع فعد له عاما على ثقة في ذلك النسق. خوادع من بروق الوهم عاش بها كأنه كرة ترمى بلا فرق، يظن أنه حاز العلم معظمه لكن يحاذر في الإملاء من غرق. قد يلفظ الحرف لا يدري مخارجه من أحرف الهمس أم من أحرف الحلق، والجن يركبه إن رحت تسأله عن فرق معنى يميز العرق من عرق، أو عن كلام بلا تشكيل يعربه كأنك الموت يأتيه من بسق. إن قال لا يعرف الأستاذ موهبتي والعقل مني كنور البدر في الغسق، أو قال بعد نجاحي سوف يعرفني فكم سيحييك أعواما من القلق. لا أبتغي في قصيدي قتل موهبة في من يعيش مع الأيام في سبق، لكن بألم ما زال يقلقني كيف استطبنا العيش في دجى النفق، وهل نسينا حياة النور من زمن حتى شغلنا بحسن الخلق عن خلق، وما مصير شباب ليس يشغله إلا ارتواء غريزة من الشبق. ها صرخة من فضاء الروح أطلقها قبل ارتمائي بطلق الدهر والشهق، يا من سمعت صراخ اليوم هل لغة ماتت على شفة تحيا عاد الورق. شكرا كثير لك، يعني قصيدة جميلة وفيها شيء ناقدة وفيها شيء من السخرية. كان اليوم ضيفنا حرف السين. أنا بتشكرك جدا أستاذ علي الباحث والأدير أستاذ علي ناصر، شكرا لك، نورتنا، نورت إذاعة أمواج. ألقاك يوم الأربعاء القادم بإذن الله تعالى مع حرف العين. العين. شكرا لك. شكرا لك. شكرا لهذا المركز الجميل ولكم جميعا. شكرا فنيين وإداريين وإذاعيين. شكرا لك، يعطيك العافية. اللي عادي قل له إني بسلم علي، ضوت لي عيني قل له إني ببوس عيني، أنت يلي بتفهم علي سلم لي علي، سلم لي علي Thank you. حبيبي لاسمي بيعمل تعبان على سكوت واضح شبوك مدمن شبوك عمول حالك مش عالي ما تحرقوا بتحرقوا ما تحرقوا ما تحرقوا ما تحرقوا سلمت يا علي سلمت قلو اني بسالي